سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. القرآن الكريم هو الوحي المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هو المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس. هيا بنا مع سورة هود من قوله عز وجل: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إيتي بالتوسط. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إيتي بورش. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. التوسط في البدن والإشباع. وما نحن بتاركي آلهتنا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إيتي بخلف حمزة. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. أسمع سوسي. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. الوجه الثاني. وما نحن لك بمؤمنين. قل نحن لك أبو جعفر. وما نحن لك بمؤمنين. أكمل. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إتي بهشام. بسوء. وهشام له؟ له أربعة أوجه. نعم. النقل والإدغام وعلى كل منهما السكون المحض والروم. تمام أكمل. ورش. تمام. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. نعم. التوسط والإشباع. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. أسمع الإملة أبو عمرو. إن نقول إلا اعتريك بعض آلهتنا بسوء. إيتي بحمزة. بسوء. نعم تمام. نعم. وله نعم. مثل أوجه هشام. نعم. قال إني. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. التوسط. واشهدوا أني بريء مما تشركون. واشهدوا ورش. واشهدوا أني بريء مما تشركون. إني بالإسكان. نعم. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. ابن عامر قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. حمزة قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إيتي بورش ثم لا تنظرون. أسمحها بالياء يعقوب. ثم لا تنظروني. نعم إني توكلت على الله ربي وربكم. نعم نعم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. توسط الإشباع. إلا هو آخذ بناصيتها. إلا هو آخذ بناصيتها. سيتخلب بخلفه. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. نعم. إن ربي على صراط مستقيم. نعم. إن ربي على صراط مستقيم. إن شاء الله. ما هذا الجمال. الله ينور عليك حبيب الدكتور سامح. يلا أكمل. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. التوسط. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. حمزة. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. الصلة. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. توسط الصلة. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. ورش. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. سكت خلف بخلفه. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. البزي. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. أكمل. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. ها شيئا. نعم. ولا تضرونه شيئا. وقف ثاني. ولا تضرونه شيئا. قالون. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. ورش. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. نعم. ولا تضرونه شيئا. أبو جعفر. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. أكمل. إن ربي على كل شيء حفيظ. إن ربي على كل شيء حفيظ. نعم. إن ربي على كل شيء حفيظ. إن ربي على كل شيء حفيظ. أكمل. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ونجيناهم الصلاة ونجيناهم من عذاب غليظ إيدي من وجه الثاني القانون ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ عليها الصلاة ونجيناهم من عذاب غليظ إيتي بتسهيل الثانية لورش والإبدال ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم نعم ونجيناهم من عذاب غليظ والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا نعم ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا نعم والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ قنبل ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ عذاب غليظ أبو جعفر ونجيناهم من عذاب غليظ إذن أتيت بأبي جعفر إيتي برويس نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ الوجه الثاني لقنبل ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ جاء هشام ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ جاء بزكوان ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ جاء خلف حمزة ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ خلاد نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد نعم أبو عمرو تفضل واتبعوا أمر كل جبار عنيد تبسط جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد جبير واتبعوا أمر كل جبار عنيد ورش واتبعوا أمر كل جبار عنيد جبار جبار عنيد نعم جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد توسط واتبعوا أمر كل جبار عنيد بآيات جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله بآية. جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. والله عسل جميل ما شاء الله، أحسنتم. أكمل بسم الله. فأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. نقرأ بالتقليل للورش. نعم. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. يلا خلف. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. خلت. لعنة ويوم القيامة. الكسائي. ويوم القيامة. نعم. ألا إن عادا كفروا ربهم. يلا توسط الإشباع. ألا إن عادا كفروا ربهم. نعم. ألا إن عادا كفروا ربهم. نعم. ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود. وإلى ثمود أخاهم صالحا. نعم. وإلى ثمود أخاهم صالحا. نعم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كسائي. ما لكم من إله غيره. ورش. ما لكم من إله غيره. السكت. ما لكم من إله غيره. الصلة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. ما لكم من إله غيره. نعم. هذا أبو جعفر. تمام. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. التوسط. فاستغفروه ثم توبوا إليه. خلد. فاستغفروه ثم توبوا إليه. ورش. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. حمزة. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. الصلة. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. نعم. ثم توبوا إليه. توسط الصلة. نعم. نقرأ لابن كثير. تفضل. فاستغفروه ثم توبوا إليه. إن ربي. إن ربي قريب مجيب. تفضل. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. نعم. كثير. تفضل. إليه مريب. التوسط. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. ورش. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. التقليل. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أكمل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. الصلة ماشي. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. وسط الصلاة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. الورش. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. تمام. توسط البدل. نعم. مع التقليد. وآتاني. إشباع البدل مع الوجهين. وآتاني. نعم. وآتاني. أراه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. طيب ابن كثير. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. اللي غسله إيديه بأبا عمرو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. إيه تبخلف. وآتيني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. هتفري خلاد. فمن ينصرني من الله إن عصيته. اسكت لخلف بخلف. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. أرأيتم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. نعم. فما تزيدونني غير تخسير. أحسنتم ما شاء الله أخوة الله بالله. ودائما تتصبحوا بي وتمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات. قولوا آمين. آمين. رحم الله عبدا قال آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. عليكم السلام. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا.